الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذكرت في الليلتين الماضيتين أن هاتين الآيتين هما 15 و16 من سورة هود عليه السلام، وأن هذا المقام الكريم له شبيهان، أحدهما في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أما المقام الثالث فهو في سورة الشورى في قوله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وأشرت إلى أن كل مقام من هذه المقامات يؤكد على حقيقة واحدة، وهي سرعة فناء الدنيا وزوالها مع بقاء الآخرة وطول أمدها، حيث يكون الناس فيها فريقان: فريق في الجنة لا يرمون عنها ولا يخرجون منها، وفريق في النار كذلك، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم بجلود لا يتحولون عنها. وكل مقام فيه من الفوائد، مع التوكيد على حقيقة واحدة، ما ليس في المقام الآخر. المقام الأول يبين أن هذه اللي نحن نعيش فيها اسمها الحياة الدنيا، حياة حركة وسكون وتقلب وتقلب، وقد يكون تقلبا في البلاد لأهل الغنى والصحة والجاه والقوة الذين يغتر الناس بهم بسلامتهم في حلهم وترحالهم وإقامتهم وأسفارهم، ولكنها الدنيا يعني قريبة، حياة لكنها حياة قريبة، مهما طال أمدها فهي منتهية. وعندما ينتهي من طال أمده فيها كأنها ما مرت عليه، يعني قد يعيش الإنسان فيها 20 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 80 سنة، 100 سنة أو أكثر، لكن عند الموت ما كأنه فيها حياة لحظة واحدة، ينسى كل شيء، أصل ما فيه لذة تدوم أبدا بحال من الأحوال. من لذائذ الحياة الدنيا ما في لذة تدوم، الأكل تكون في غاية الشهوة له وفي غاية الشبق إليه والحاجة إليه، لذته ما دام بين أسنانك ولعابك، بمجرد منزل جوف ما كأنك طعنته، قد تجد في أحيانا بعض الريح له، لكن لذته عندما تكون أنت تقرض بأسنانك وتهضمه وتدققه بها ويبدأ اللعاب يسيل عشان يعطيه قطرات تزيد تعاون في إذابته وسهولة هضمه، تحس باللذة أحيانا لكن لا بقاء لها. أي طعام تأكله شهوته ما دام في فمك، وعند منزل الجوف تروح الشهوة تمام، ما تحس بشهوتها. لذتك من النساء لا تدوم، لا بالها إلا لحظات، لا تحس بلذتها بعدها تطلع من دماغك ما كأنها مرت عليك. جميع لذائذ الحياة الدنيا لا بقاء لها ولا دوام، وإن تكررت فلا بقاء لها. يعني نوح يعيش يدعو قومه إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة فقط، قبلها عايش وبعدها عايش ما ندري. ما نقل لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كم عاش نوح قبل بعثته وكم عاش بعد هلاك قومه. علمنا نشتغل فلاح وزرع وغرس لكن كم مدة ما نعلم. لكن كل هذه المدة عندما جاءه الموت يذكر أن جبريل قال له يا أبا كبر الأنبياء ما الدنيا، يا أبا كبر الأنبياء ما الدنيا، قال كرجل قال تحت شجرة ثم قام وتركها، أو كرجل دخل دارا لها بابان دخل من باب وفي الحال خرج من الباب الآخر. يعني عند الميلاد هذه باب الحياة الدنيا، مع أنك ما تلذذ بها عندما تولد لأنك ما تحس بلذة بعد مدة. وإن كنت يفطرك الله عز وجل على فطرة حليب أمك أو حليب من ترضعه تشرب تمص وقد تكون فيه نوع من اللذة، بس ما تميزها أنت، ما تميز، إنما أنت تعمل للبقاء الذي فطرك الله عز وجل عليه. وكما قال موسى عليه السلام لما قال له من ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والنبي محمد يقول إن الدنيا في الآخرة كرجل، نبي يقول كده، كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج من الآخر. ولما قيل له وما الآخرة، قال فريقان، الآخرة فريقان، ما فيه 3 فرق، فيه فريقين. وصحيح الأهل الأعراف، أهل الأعراف معبوسين عن الجنة ثم يدخلون الجنة، أهل الأعراف وهم على جبل بين الجنة والنار، يعني ما لهم إلى الجنة. يعني الفريق ما تغير، ما يصيروا 3 فرق، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود لا ينقص ولا يتحقق. وكلما أوتوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سماها هنا الحياة الدنيا، لكن هي تعتبر حياة حقيقية؟ لا، هي حياة يعني ثورية، حياة كأنها حياة مجازية، ما هي حياة حقيقية. الحياة الحقيقية اللي سماها ربنا الحيوان، الحيوان ما هو الحيوان البهيمة والجاموسة والبقرة والشاة والغنم والمعزة والناقة، هي سمى حيوان لكن ما هي الحيوان المطلوب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، والدنيا وش حلها، لهو ولعب. ناس لا هم لهم إلا هذه اللهو واللعب، لا هم لهم إلا نشوف حبيب الله ورسوله سيد خلقه اللي ما ملأ بطنه في بعد ما هاجر، ما نقل أنه أكل في يوم واحد 2 طعامين مشبعين، وما أكل الحنطة إلا مرة أو مرتين، وكان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. هم في الغزو يخرج الصحابة في الغزو، يخرج الصحابة في الغزو يجاهدون في سبيل الله، معهم زاد وماء، وش الزاد معهم؟ معهم تمر، والتمر بيد رجل يوزع كل 24 ساعة تمرة على المجاهد في سبيل الله، لا خبز لا عيش لا رز لا سام لا إدام لا زيت لا ما في أي شيء، إنما كل 24 ساعة يأخذ تمرة. ولما افتقد أحدهم تمرة وذهب للذي يحمل التمر قال هات شاهدين إنك ما أخذت التمرة، يجاهدون في سبيل الله يقولوا هات شاهدين بأنك ما أخذت التمرة، فيأتي بشاهدين من الصحابة المقاتلين مع حبيب الله ورسوله فيعطيه التمرة، يقول له وش كنت تسوي بها؟ قال نمصها، فإذا مصناها وجرى الريق بها شلناها في مخابينا حتى نحتاجها بعدين ونشرب عليها. ولما نفد الماء معهم، والنبي يقول لواحد من الصحابة هات لي ماء، التمس لي ماء، فيذهب إلى الذي يحمل الماء فلا يجد إلا الشن قربة يابسة بها قطرة في خرم في في في أحد خصوم القربة نواحي جوانبها، يقول ما وجدت إلا شنا يابسا به قطرة في ناحية منها لو أفرغته لشربه يابسها. يعني وأنا لو أصب القطرة اللي موجودة في البئر عشان أجيبها لك قبل ما يصل إلى فم القربة يكون شربته الجلد اليابس شربها ما يصل إلى فم النبي. ويدعو النبي أصحابه ويقول له احنا هات صحفة القوم، فيأتي الرجال لأن الصحفة الذي يوضع فيها زاد الجيش لو كان هناك زاد للجيش كله يبقى أي نوع من الطبخ أو الطعام أو دا يحطوا فيها، فيأتونه بالصحفة وفيها يحملها رجال وتوضع بين النبي عليه السلام ويطلب القربة اليابس الشن اليابس هذا ويحط بين يديه الشريفة بين يمسك بيد يمسح ظهرها بيد ويمسك الخصم باليد الثاني اللي بينزل الماء ثم يتول فيها بريقه ويسمي فيبدأ الماء يفسيل ينبع ويكثر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمتلئ الصحفة، ثم ينادي المنادي يا من له حاجة إلى الماء فيشربون ويغتسلون ويتوضؤون ويدخلون والماء يفر من بين أصابع حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد بهم الجوع يدعو ربه فيزخر البحر، الموج يبدأ هايج متجه إلى البر، كانوا على الساحل يزخر بعدما دعا النبي عليه السلام ويرملهم البحر، يرملهم البحر بدابة من دواب البحر، يجيبوا الجمل ويوقفوا الضلع حقها الضلع بل بحجاج عينها يدخل منه الرجل، حجاج عين السمكة الرجل ينفذ مع الحجاج الفتحة لحقة العين، ويعيشون عليه شهرا الصحابة يأكلون ويشربون من هذا الذي أفاء الله عز وجل عليهم به حتى سمنوا حاكلوا حتى سمنوا من هذا اللي رماها لهم البحر، وهي رماها لهم ميتة ويأكلوها لأن النبي قال لهم هو الطهور ماء الحل ميتته. ما تعلقها همهم بالحياة الدنيا، ما تعلق هم أحد من أصحاب النبي علمهم رسول الله يدعون اللهم متعني، يقولوا في دعائهم النبي علمهم اللهم متعنا بأسماعنا، هذا همهم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، اسمع ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. لأنك لو جمع لك كل لذات الحياة الدنيا، كل لذات، يعني بعض الناس من ملوك الدنيا كل شيء عنده، كل متاع الحياة الدنيا مسق إليه، لكن يمرض ويموت ويخليها، يمرض ويموت. ما لما قلت لك إن أحد بني عبد الملك بن مروان أو عبد الملك لما نظر في المرآة وأعجبته نفسه يقول لي جارية اللي بيحبها اللي وفى جنبه انظري في أجمل من هالوجه، تقول له أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، لو كنت تبقى هذا صحيح، لكن لا بقاء للإنسان، تتغير الوجه ويتكدر ويتلتوي العروق ويلتوي الجلد، وهذا حال الحياة الدنيا لا بقاء لها ولا دوام. النبي يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في المصيبة الكبرى أن يكون الإنسان همه الحياة الدنيا، يعني من النكبات على الإنسان أن يكون كل همه الحياة الدنيا. والعاقل يبحث عن الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد. والله قسم اللذة والمتع، هنا قال من كان ريح سماها الدنيا عن قريبه، كم أكثر الناس اللي بيعيش 80 سنة 90 سنة يقدر ما يمشي، وإن مشى يمشي وما يعلم بها إلا الله. ولو جيت ابو 80 او ابو 90 كم لذة مرت عليك لا يذكر ولا لذة واحدة من حق امس وقبل امس، كلها راحت ما كأنها كان في خبر كان، ما يقعد ابدا اي طعام ولا شراب ولا نكاح ولا مركب ولا ملبس ما تقعد له لذة الحظان من الزينة. ها هذه سماها حياة الدنيا يعني عاجلة قريبة، والدنيا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان يعني الحياة الكاملة التي لا بقاء فيها ولا نفاد، كما قال عز وجل. ولما يقول النبي عليه السلام يعني إني أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلى الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائله، وكل أناس سوف تخو بينهم دويهية تصر منها الأنامل. البقاء لله وحده، البقاء الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يريم ولا تتحول عنه ولا يتحول عنك، وبشهوتك فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنت فيها خالد مخلد. لأنك أنا أقول لو أنك وهب لك قصر ما في أوسع منه ولا أجمل منه ولا أتقن بناء منه ولا جمع من اللذات الشهوات اللي تشوفها بعيونك في الزينات والزركشات اللي ما في كده، لو أنت قاعد فيه هل تحسب لو كنت عاقلا أنك تتلذذ بهذا لذة كاملة؟ ما تتلذذ، تتلذذ متى؟ لو كنت تعلم لك من تطالع منه، لو كنت تعلم أنك باق في مخلد. لكن يجي لك يوم، احنا عندنا قالوا لنا حج، النبي أمرنا بالحج وبين أنه كل في كل يعني على المسلم مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، وتجي في الحج وفي الصلوات الخمس توضأ تطهر وتقب بين يدي ربك وترفع يديك ذلا وخضوعا الله أكبر، ويسموها تكبيرة التحريم لأنها حرمت عليك لذائذ الحياة الدنيا ما تفكر فيها ولا تنظر فيها، وتقب بين يدي أرحم رب العالمين وتتصور تصور إيش؟ مهما فكر الإنسان لا يحيط بعظمة الله عز وجل، لأن إحنا إذا فكرنا في المخلوقات ما نقول لنا، أنا قلت لك البارح وقبل البارح وكثر الأيام، انفض بنفسك، انظر في الآيات والآلات والتراكيب والأعضاء والقوى اللي الله أعطك إياها، من إخمص راسك إلى مفرق صعب رجلك، من إخمص القدم إلى مفرق الرأس، من إخمص القدم البطن اللي تحت القدم إلى إخمص الرأس. في آيات الحين الناس الصينيين يجيبوا لك حديدة كهذا أو خشبة كده وبها بعض المسامير ويقول لك اضغط عليها وحطم فيها، إن طرف الإصبع الإبهام حق الرجل هذا يغذي أو مرتبط بالعضلة الفرنية في القلب، هذا مرتبط بالصدر، هذا مرتبط بمحل الثدي، هذا مرتبط بالعين، هذا مرتبط يعني آيات. وعلمونا أن في القنات الوسطى اللي في الأذن القنات الصغيرة هذه التوازن كامل فيها، يعني لو اختلت ما تقدر تقوم ولا تقف حتى ولا تركع ولا تسجد، لو جت تركع ملت يمين وملت يسار وطحت، يعني مملوء من آيات الله ونعم الله. لكن هل تبقى؟ أنت عليك تضرع إلى الله أن يمتعك بها، يمتعك بها علشان تتقرب إليه وتزدلف إليه ويكون كل عملك لوجهه الكريم، وألا تعبد كائنا من كان غير الله عز وجل. لأن هذه الآيات وهذه الآلات وهذه القوى وهذه العضلات، هذا العصب وهذا الشعر وهذا اللحم وهذا الدم وهذا الهضم وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لا يملكه إلا رب السماوات وحده، ولا يعطيك أحد غيره. لو الله الأنبياء كلهم لو اجتمعوا معك، وعلى رأسهم حبيب الله ورسوله سيد خلقه، أكمل خلق الله، أفضل خلق الله، والله ما يملك طرفته. هات جبريل والملائكة الكرام، اللي جبريل لما سلطه الله على قوم لوط بطرف ريشة من جناحه حملهم من الماء الأسود على طرف الريشة وجعل عليها سافلها، الملك القوي ده ما يملك شيء إلا بأمر الله وقوته من عند الله عز وجل، من عند الله. الملائكة والأنبياء، المشكلة الآن في أن أكثر البلاد الإسلامية يتعلقون بأشخاص، إما بملك أو ولي أمر أو بعاد أو بيمين أو بخدمة أو بكذا أو بكذا أو بوظيفة يتعلق بها، وينسى إله السماوات والأرض، يتعلق بها العبد المملوك المجهور لله وحده. اللي لو مريض أحيانا يسلط عليه نوع من المرض، كل نصوص الأطباء اللي في دولتي أو وراء دولتي أو في العالم يجتمعون حوله ولا يخففون عليه ولا لحظة واحدة. وعندما يجلس دقات القلب اللي حطها الله في ثنيات قلبه مثل ما قال الشاعر، دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلبك تذكرك بأن الدنيا دقائق وثواني ما لها بقاء ولا دوام، الدوام لله وحده والبقاء لله وحده، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تسمى الحياة الدنيا. فيقول هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني ذائدها نوفي إليهم أعمال. ليش؟ أنا قلت البارحة إن كانت العملية عملية مقايضة، قال عملية مقايضة، تعمل العمل لله، تعمل العمل مثل للدنيا، طبعا العمل الذي يتقرب به إلى الله العمل ينقسم إلى قسمين، عمل دنيوي صرف مثل ما قلت لك تعبيد الطرق يقدر يعبدها مؤمن عبدها كافر، تعبيد الطرق وزفزفة الطرق وتسهيل الممر عليها للناس، إقامة البيوت، عمل السيارات يعملها المؤمن والكافر، يعني ما هو مقصور على المؤمن هو اللي له. وربنا لما ما أوجد الله عز وجل في الحياة الدنيا من زينة أو متاع أو جالب لذة، أي شيء يجلب اللذة أو يجلب أو هو لذة، ما خلق الله أي لذة من لذائذ الدنيا أصلا إلا للمؤمن وحده، للمؤمن يعني، لولا أهل الإيمان لا شفت بستان ولا مزرعة ولا ماء ولا نهر ولا طين ينبت ولا أرض تنبت ولا طرق معبدة ولا شيء أبدا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اسمع، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ بعض الناس ما يرضى يتمتع بالحياة الدنيا. الآن إلى الآن في ناس في بعض البلاد ما يركب السيارة، ما يرضى يتلذذ بالسيارة، يقول لا لا هذه حق الكفار ما نركبها. بعض الناس ما يرضى الكهرباء يدخل بيته، يقول هذه حقة الكفار. ولو يقرأ قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هما خلقها سبهللا، خلقها تصير متاع للحياة الدنيا، لأن كل لذة من لذات الدنيا إنما جعلت للتذكير بلذات الآخرة. بس الفرق كبير بين اللذتين، بين لذة فانية ولذة باقية لا تبيد ولا تتحرك. جميع اللذات من فواكه، من مطعم، من مشرب، من ملبس، من مركب، من مسكن، من غير، من جميع أنواع المتاعات، ما خلقه الله إلا من أجل أهل الإيمان، لكن من فضله وإحسانه جعل أهل الكفر وأهل الدنيا يشاركونهم فيها على سبيل الشركة لا على سبيل الأصالة. يعني الكافر يعيش في الدنيا، الحين صاروا المسلمين الآن في أكثر بلاد يحسبونهم تبع للكفار، عندهم مزارع ومصانع ومتاجر وعندهم أدوية وعندهم يجلبون ويعملون ساعات. الساعات إحنا اللي اخترعناها، الساعات إحنا اللي اخترعناها، موعد الصلاة إحنا اللي جبناها، اتجاه القبلة وتحديد المكانات في الأرض المسلمين اللي جابوها، ما النصارى اللي جابوها ولا اليهود. بل لما فعل هارون الرشيد الساعة اخترعت في عهده وأرسلوا هدية لشارلمان ملك فرنسا، قاموا يهربون أول ما سمعوا الطق الساعة، قاموا يهربون حاشية الملك، يهربون من الساعة من الخوف. الكفار اللي صرنا مثل الببغاء نقلتهم تقليد أعمى، بس والله فرق كبير بين تقليد الأعمى، والله إن الببغاء أحسن من كثير من الناس، لأن الببغاء ما تعيد إلا اللي سمعت. الببغاء تقول السلام عليكم، تقول لك السلام عليكم، ما تحرف. أبوك مات تقول أبوك مات، أنت أكلت تقول أنت أكلت، تحرف ما تحرف. ببغاء تحاكي ما تسمع. وكثير من المسلمين لا يستطيع أن يحاكي ما يسمع من التقليد الأعمى، بل يدور الانحراف عن حتى التقليد للأسف. وصار يطمع فينا بسبب ما هو قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشكوا، طبعا انكشفون بعينكم ما تحتاج واحد يعلمكم معجزات الرسول وإخباره بالغيب، قصة الحق اللي قاله النبي محمد ما في خبر أخبر به لما مضى أو لما ذهب. تقرأ أنت يا عمي، هل الجزيرة العرب هذه وش كانت قبل النبي محمد؟ لا تقول بهايم، لا تكرم البهايم عنهم. الواحد منهم يشوف جمال في بنته بعد ما إذا بلغت الحلم أو كادت وخف عليها يروح يحفر الحفرة ويتشب بعينها ويحطها حية ويدفنها. هذا عنده عقل؟ ده هذا عنده رحمة وعنده إحسان؟ ما عنده رحمة ولا إحسان. ولا صاروا أدميين ولا صاروا أناسي إلا بعد ما جاءهم الله بدين الإسلام اللي جعل نورا يهدي به من يشاء من عباده، جعل دين نور يهدي به من يشاء من عباده. صرنا أعلى الناس في التشريع، اللي الصم البكم الآن يريدون يقلدونهم، يقولون لا والله احنا تشريع حقنا فيه ظلم. ليش بيقطع يد السارق طيب ويجري ويرجم الزاني الثيب ويجد البكر ويعمل كذا ويعمل عقوبات؟ جماعة حقوق الإنسان يحاربونك. حقوق الإنسان وين دول؟ حقوق الإنسان وينهم عن شارون وحق أمريكا وحق غيره؟ وينهم عنهم وهم يقتلون بالجملة نساء قبل الرجال وأطفال قبل الكبار؟ وين حقوق الإنسان هذه؟ وصار كل الدنيا تقلت بيقول الله نحن حقوق الإنسان مثل ما في أوروبا وأمريكا. هم عرفوا حقوق الإنسان، حقوق الإنسان ما عرفها إلا دين محمد، دين محمد عليه السلام اللي يحتم عليك أن توفي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويجعل من مفرجات الكروب إعطاء الأجر أجرته، ويجعل من مفرجات الكروب رحمة الوالد والوالدة والأهل والقارب وصلة الأرحام، بل يجعل الله عز وجل صلة الأرحام إنها من أهم مهمات بعثة النبي محمد. والحب بين الناس، إشاعة الحب وإشاعة الرحمة وإشاعة الحنان وإشاعة العطف وإشاعة المودة وإحساءة الإحسان، قلت لك للحيوان وللجماد وللكافر وللمسلم، هي من سمات محمد. هل عسيتم؟ يقول رب للكفار هل عسيتم فهل عسيتم إن توليتم، يعني أعرضتم عن محمد ودينه، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ ويقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، أنا ما جئت أسألكم على تبليغ رسالة جوائز ولا هدايا ولا أموال، أنا جئتكم بالشريعة لتتراحموا وتتعاطفوا وتصلوا أرحامكم وتحسنوا إلى من تحت أيديكم وتعلموا أن كل راعي مسؤول عن رعيته، وأن هذا السؤال لن يفر منه الراعي أبدا إذا ظلم رعيته أو ضيق رعيته. يقول النبي اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشكك عليه. هذا دعاء النبي محمد على من يظلم رعيته، دعاء على من يظلم رعيته وأن يحيف برعيته. وما دام يحكم في الإسلام ويعيش في عيش السعداء، ما يعيش عيشة البهائم الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ربنا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الدنيا وزينتها من اللي حرمها؟ أنا ما خلقت الطيبات إلا لكم يا أهل الإيمان، بس بالنظام، ما خلقتكم الطيبات عشان تترفوا أنفسكم فيها وتنسوا خالق السماوات والأرض. إذا أعطيتك مال لا تنسى حق المساكين والفقراء اللي ما أعطوا، إذا أعطيتك مال لا تنسى حق الفقراء والعطف على الضعيف والعطف على المحتاج والكاسة العاري تكسيه والجوع تطعمه حتى ولو كان كافرا. أنا قلت لك في أسرى بدر اللي خرجوا من مكة لقتل النبي محمد كان أسعد سعادة عند هؤلاء الكافرين اللي جاي من مكة أن يقتلوا محمدا أبو جهل والذين معه. ولما وقع أسرى في يد النبي وش صار؟ جمع النبي أكبر أصحابه أبو بكر وعمر. قال ما تقول يا أبا بكر؟ قال له أهلك وعشيرتك ارفق بهم. وقال عمر وش تقول يا عمر؟ قال هذا واللي قالوا سووا بك وأخرجوك من ديارك وفعلوا أرى أن تجمع حطبا بين جبلين في وادي وتشعل فيه نار وترميهم فيه وهم أحياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث صديقة بن صديق ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرها وما لكنه ويختار أخذ الفدا منهم. والأسرى وش يسوي فيهم اللي ما دفعوا فدا؟ ينادي في أصحاب أسرى بدر اللي جايين يهجمون على النبي والمؤمنين لقطع دابره. يغني أبو جهل قبل ما يجوا أرض المعركة ويقولوا له خلاص العير نجت يا أبا كذا العير نجت خلينا نروح نرجع لمكة. يقول لا حتى نشرب الخمر ونضرب الدفوف وتغني القينات والمغنيات عندنا يرقصنا ويفرحنا بنصرنا على مع محمد وحزبه. ويجي إبليس في صورة رجل من ويبدأ ينفخ فيه. هو الذي يقول أنا معكم أنا جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبي وقال إني بريء منكم. وأدبر عدو الله عندما رأى حزب الله مقبل على المعركة وتتم المعركة ويحصل السائل يروح أبو جهل ويروح حدب بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمي بن خلف وصناديد الملعين من قريش يروحون في خبر كان ويرميهم النبي في اليوم الثالث في القليب. وقبل ما يجمعهم جثثهم في القليب في قليب بدر يمشي على الجثث ومعه رمحه وأبو بكر معه ويتغنى النبي ببيت بس ما يكمل البيت. يقول نفلق هامان النبي يقول كده نفلق هامان من رؤوس أعزة ويقف فيكمل أبو بكر من أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. ما ظلمنا هم اللي ظلموا نفسهم. وعندما يقع سباياه أسراهم في سأد المؤمنين يوصي النبي بهم خيرا. يوصي بالأسير المشرك الكافر يوصي به خير. يقول واحد من كبارهم من كبار الأسرى اللي بيد المسلمين يقول والله ما وقعت طرفة يعني تمر أو قسرة خبز في يد واحد منهم إلا قدمني على نفسه. المسلم إذا جوه جوعان ومشتهي هالتمرة يأكلها يقدم الكافر اللي تحت سلاحه اللي تحت الأسير يقدمه على نفسه. خلي الأسير يأكل وهو ما يأكل يطعم الطرفة هذه وهو ما يأكل الطرفة. وينزل الله قلبه ويطعمون الطعام على حبه على أهل الجنة أصحاب الفردوس الأعلى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير كافر يتقربون إلى الله بإطعام الكافر يتقرب بإطعام. هذا دين محمد عليه السلام هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله ما جعل الزينة اللي في الأرض إلا للمؤمنين يتقلوا ويعرفون حق الله فيها من غير إسراف في مطعم. الإسراف ما هو بخير ولا بزين. من غير إسراف في ملبس من غير إسراف أنت مالك عندك الخير. والله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده لكن بدون إسراف. لا يحب كلوا وش في نفس الآيات كلوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق اسمع قل هي يعني الطيبات من للذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني من أجلهم خلقت ومن أجلهم كانت ومن أجلهم نبت النبات ومن أجلهم جرى الريح ومن أجلهم نزل الماء من السماء ومن أجلهم مشى إلى الأرض الجرز فينبت به زرعا تأكلون عموم أنفسهم. كل ذلك للمؤمنين. والكفار يعيشون على سبيل التبعية ما هو على سبيل أصالة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني خالصة يوم القيامة يعني الدنيا يشاركون فيها الكفار أعداء الله وأعداء المرسلين ولكن في الآخرة لا يذوقون لها طعاما. تروح اللذات كاملة منهم، وإنما ينتقلبون في جهنم كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غير ذوق العذاب. فهنا يقول يسميها الحياة الدنيا يعني الدنيئة القريبة. الآية الثانية في سورة الإسراء وأنا قلت لك كلها بدأت بقوله من كان يريد، آية هود لنا أقرأها هذه الخامسة عشر من كان يريد، وآية الإسراء من كان يريد العاجلة تعجلنا من كان يريد، والآية اللي في سورة الشورى اللي بعدها بحوالي 15 جزء من القرآن من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا مزرعة الدنيا نؤته منها. اسمع، وفي سورة هنا أطلق، هنا في الآية اللي في سورة أطلق من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني أكبر همه بل كل همه لذات الحياة الدنيا. لذات ما هي كلها مباحة، هي لذات الاختبار، الاختبار والاختيار، كونك ترضى لنفسك بالطيب من الزينة، بالطيب من الزينة لا حل الله لك، وكل زينة حلال حتى مقابلها الزينة حرام ومتع حرام، يعني التلذذ بالزوجة حط مقابل التلذذ بالزنا، بس الفرق كبير، الفرق كبير بين نطفة تضعها في فرج لا يحيل أو تتمتع بامرأة لا تحيل، وبين من تتعامل مع زوجة حلال حلال طيبة، هذه طيبة تتمتع بها للدنيا وللآخرة، بل عندما تأتي شهوتك من زوجتك أو تأتي شهوتك من طعامك أو تأتي شهوتك من لباسك أو تأتي شهوتك من شرابك ترتفع بها في عين الله إذا كنت تشكر الله عليها. يعني إذا شربت شربت الحمد لله، إذا أكلت الأكل الحمد لله الذي سقاني من غير حول ولا قوة، الحمد لله أطعمني من غير حول ولا قوة. والنبي عليه السلام يقول ربي يقول في حديث إن روح القدس، إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إليه في سري، يعني جبريل أوحى إليه في سري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني أطلبوا المباحات، أطلبوا الحلالات، أطلبوا الطيبات، ما تدور على أي شيء تتلذذ به ولو كان محرما، لا، هذا اللي إذا اشتهيت محرما فاعلم أنك تقود نفسك إلى جهنم. أنت لو تعلم غضب الجبار عليك إذا عصيت أمره، لو تعلم غضب ما عصيته في ساعة، يقول الشاعر تعست ليلة، يقول الشاعر تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب، تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. فلما يذكر هنا هذه اللذات وقل هي الحياة للذين آمنوا في الحياة الدنيا عن أصالة والكفار على سبيل التبعية خالصة يوم القيامة، ما يشترك فيها أحد مع المؤمنين، هي المؤمنين خالصة يوم القيامة، يوم القيامة هذا تنزيل الحكيم الحميد. ويقول في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة، سماها عاجلة، هي الحياة الدنيا اللي في سورة هود، وفي سورة الشورى ما سماها حياة، سماها الآخرة وسماها الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا ما قال الحياة الدنيا نؤته منها، هناك يقول نؤته منها، وهنا يقول نوفي إليهم أعمالهم فيها. في سورة هود يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، يعني ما نقصه، ما نقصه ميش، ما أنا قلت في أول كلامي إن الأعمال قسمين، أعمال المؤمن والكافر، الكافر ما له نية صالحة، ولو كانت له نية صالحة بس ما يطلب بها الحياة الآخرة لأنه ما يؤمن بالآخرة ولا يصدق بها، ما يصدق بالجزاء الأخروي، يعني كل همه ثناء الناس، يقول فلان مهد الطريق من القرية الفلانية للقرية الفلانية، دك الشارع وحاول سد الحفر اللي فيه وزفته مهدوا للناس للإبل والجمال والحمير للجمال والحمير والبقر والغنم والجاموس وكل هؤلاء الناس، ما هذا الطريق؟ طيب تمهيد الطريق لخير ولا شر؟ خير. المؤمن إن فعله لله هذا هو الجزاء اللي يستحق الجزاء. اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وجد غصن شوك شجر على الطريق مايل غصنها وبه شوك، فقال هذا يؤذي الناس سأقطعه، فيروح يجيب ذكين ويقوى من جل ويقطع الشوكة، فيدخله الله الجنة بغصن الشوك اللي قطعه، لأنه رحم المسلمين، رحم المارة، رحم الحيوانات، حتى الكافر اللي يمر ما تجي شوكة ولا تجي مصيبة بسبب الشوكة هذه. فلما يعمل هذا العمل والجزاء عند الله يقول غفر الله له لأنه يريد وجه الله. لكن لو قام الكافر وقطعه هل يريد ثواب الآخرة؟ ما يريدها ولا خطر على باله ثواب الآخرة، فكل همه الدنيا من ثناء أهل عليها. يطعم لثناء الناس، يكسي لثناء الناس، ما هو لثناء الله عليه، ما هو لطلب الآخرة، ما هو لطلب الباقية، ما بيقرض قرض حسن، هذا بيقرض قرض على طول ياخذه في الحال من الناس، إنه ما هذا الطريق كسى العاري أطعم الجائع، أطعم الجائع عمل ما بره يطعم فيها الفقراء والمساكين والمحاويج، هذا كله زين. لكن لا، ليس همه متعلقا بالآخرة، فهمه كله للدنيا وثناء أهلها. ويوم القيامة يخبر النبي محمد إني أول من تسعر بهم نار جهنم. رجل آتاه الله العلم ثم يجيء به يوم القيامة فيقول يا عبدي أنعمت عليك بكذا، فيقر بالنعمة، يقول ماذا عملت فيها؟ يقول علمت الناس. قال علمت الناس ليقال عالم وقد قيل، يعني خدت جزاءك بالكلام، تعاملت للدنيا خدت جزاءك من أهل الدنيا، ما عملت للدار الآخرة، لو عملت للدار حصلت هنا في الدار الآخرة، إنما أنت عملت عشان ثناء الناس في الحياة الدنيا فأخذت جوزاءك. أتاني يقول مجاهد حمل السلاح وقاتل حتى قتل، يقول لي يا عبد ماذا فعلت؟ مجاهد، مجاهد ومات في الحرب في الجهاد اللي بيسميه، يا عبد ماذا فعلت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. تقول كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع أو ليقال جريء، قد قيل خدت جزاءك من الناس، ثناء الناس عليك اللي انت تطلب وخدته، ما الجزاء عندنا؟ ما أردت وجه الله عز وجل، إنما اللي يستحق الجزاء من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل كذا ويقاتل كذا ويقاتل كذا، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة العليا فهو في سبيل الله. فلما يقول نوفي إليهم أعمالهم فيها، قلت خلينا نقيس، إن كان العمل عبادي عبادة، إن كانت العبادة لغير الله فهو أغنى الشركاء عن الشرك، روح للي انت أشركت عشان يعطيك الجزاء، واللي انت أشركت به لله عز وجل ما له، ما يعطي جزاء، هو ذليل ضارع إلى الله أن ينجيه لو كان له عقل، لو كان له عقل. فإيه وش يوفيه إذا؟ لما يقول هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، خلينا نقايس، إن كان لغير الله فكل عمل من عمل المشركين ما هو بس يحيى هو حابط، لا، عمل المشرك لحاله ما يحبط لحاله بس، يحبط ويحبط كل عمل صالح عملته قبلها. يعني لو أنت صليت لله وصمت لله وزكت لله وكسبت لله وأطعمت لله وسجدت في سبيل الله، لو فعلت كل هذا ثم أشركت بالله قضى على كل عمل عملته. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أنا أقول هالكلام عشان الإخوان اللي جايين من البلاد العربية والإسلامية اللي يعبدون غير الله ينادون الموتى في قبورهم، يا سيدي فلان سوي لسيدك فلان ده والله ما يملك شيء ولا ذرة. يا أخي الذين يبين في القرآن إن اللي يعبدون غير الله يعبدونهم دوك، يضرعون إلى الله، يضرعون إلى الله، اللي تدعوهم أنت هم يضرعون إلى الله، فكيف أنت تعبدهم؟ ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. اللي ينادي البدوي أو الدسوقي أو زينب بنت علي أو العيد روس أو فلان في أو فلان في الشام أو فلان في كذا، يدعون الهواء، ما أمامهم شيء يجيب. لو كانوا أحياء ما يستطيعون، لما فعلوا شيئا. أنت في ناس الحين يجون من المؤتمرين والزوار يبدأ عند باب المسجد اللي عمله ابن لادن من كم سنة، يبدأ يحب في جدار المسجد، جدار المسجد الخشب ده اللي ما عمله ابن لادن ده وحطوا لك عند الباب، وش عمل لك وش جيبك؟ لو كان هذا فيه روح ما عمل لك شيء. أنا قلت لك لا يستطيع جبريل يدفعك، ولا الملائكة المقربون في السماوات العلى، ولا الأنبياء في الأرض، ولا يستطيع أحدا أبدا. يقول الله لأكرم خلقه وأفضل رسله في أغير موضع من كتابه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت على صريح القرآن، صريح ما هو تأليف، ما هو واحد يجيبه من عنده عشان يبين أن العبادة لله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا ما شئتم من دونه. إن الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يخلقون موتا ولا حياة ولا نشورا، ما يملكون شيء، أنت وهم سواء. فلا تضرع إلى أحد غير الله عز وجل، ولا تذل وجهك إلا لله. فإذا قلنا خلينا نعمل مقايسة على العمل الصالح اللي عمله الكافر، نقول له اللي انت عملته كم يساوي؟ أطعمت المساكين بكم؟ بمئة ألف دينار مثلا، بمئة ألف. طيب بالله لو خدنا عينيك أو سدينا أنفك عشان ما تتنفس، أو قلعنا أسنانك ودروسك وصلتنا عليهم أمراض ومحل أمراض، وقالوا لك وش تتمنى؟ تقول تمنى خذوا كل مالي وردوا لسناني، خذوا كل مالي وردوا لعيوني، خذوا كل مالي وردوا للعضد الفلاني أو المحل الفلاني، اللي يعجز عني يقوم أو يتحرك أو يكون. يعني ينبغي لك أن تعلم أن الله وحده ربك وإلهك وسيدك وخالقك، يجب أن تكون جميع أنواع العبادة له وحده، لا تشرك به شيئا مهما كان، لا يتعلق قلبك إلا بالله وحده. فإذا تعلقت، يقول أيوب لوط عليه السلام عندما جاء قوم لوط ورأوا جبريل نازل من السماء، ما يعرفون أنه ملك لا يقدرون عليه، جبريل والذين معه. عندما جاءوا إبراهيم وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقالوا ذاهبين لقوم لوط، قالنا فيها لوطا، قال نحن أعلم، إحنا جايين ندمر القرى هذه سدوم وعمورة من دائرة الأردن. قال لهم إن فيها لوطا، قال نحن أعلم بمن فيها، لن نجيناه وأهله إلا امرأته، إنه مصيبها ما أصابه، نوعدهم الصبح، أليس الصبح بالقريب؟ يقول له كذا. فلما شافوهم جايين في الشارع في صورة آدمين جمال جميل الصورة، وأقبلوا على بيت لوط، طاروا وراهم مثل يهرعوا يهرعوا، يعني مد عنقين كالإبل العطاش اللي جاي تجري على الحوض، كالإبل العطاش متعطشين لأن يعملوا بهؤلاء عمل قوم لوط. ويخاف لوط لأنه ما يعلم الغيب، أصل إبراهيم نفسه ما علمهم أنهم رسل. عندما رآهم إبراهيم عليه السلام يحسبهم آدميين لأنه جن بصورة الآدميين، ويقوم على أحسن عجل عنده يذبحه ويحنزه حنيد، يعني شوي شوي ما يطبخه بماء ونار، بماء يحنزه على على على على الحطب، وبعد ما يحنزه يقدمه لهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قال لا تخاف. خاف منهم، قال أن العادة عند العرب والعجم من لا يأكل طعامك لا يحفظ زمامك، إنما أكل الطعام عادة اللي يأكل طعامك يحفظ زمامك. هذا لما ما أكلوا خاف منهم إبراهيم، ما علم أنهم قوم أنهم ملائكة من السماوات، ولا علم من جبريل. الأنبياء ما يعلمون الغيب، واللي يقول النبي يعلم الغيب يكفر بالله والمرسلين، واللي يقول الجن يعلم الغيب يكفر بالله والمرسلين. يقول سليمان وهو يشغل الجن في أشغال السخرة والقوة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، على سليمان على الجن، إلا دبة الأرض تأكل من ساته. فلما خرى تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العذاب المهين. وتجلك كلاب عندنا الآن في الإذاعة والتلفزيون يقول الجن يعلمون الغيب ويكذبون كتاب الله الصريح. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا كتاب الله الصريح. ما يحتاج لواحد يفسره، واضح مثل الشمس في رايه النهار. فيعبدون غير الله، يتعلقون بالانس والجن. وكان الواحد منهم اذا نزل وادي من الوديان يقول اعوذ بسيد هذا الوادي عن الجني من سفهاء قومه، من سفهاء قومه، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال فزادوهم رهقا. هذا ما هو دين الاسلام. دين الاسلام والنبيين كلهم جاءوا لاقامه توحيد الله عز وجل. ادم، نوح، هود، صالح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، إسماعيل، أيوب، سليمان، داود، جميع الأنبياء والمرسلين إنما جاءوا لحفظ جناب التوحيد. من أن يشرك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أرسلنا رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت عبادة غير الله، عبادة غير الله في التشريع، في التشريع، في ألوان الحكم، في ألوان الحكم. ما تقدروا كلكم ناجوا كل الجامعيين من كليات الطواغيت وكليات الحقوق اللي يسمونها وجمعوهم عشان يعملوا نظام يسحتهم لمدة شهر يعجزون. أكثر القوانين عندما تؤلف لها لجان وتأخذ شهور وسنوات ويحذوا ويحذفوا ويغيروا ويبدلوا ويبدلوا ويعدلوا ويبدلوا ويعدلوا ويبدلوا، وبعد ما تطلع للناس لا دوام لها ولا بقاء، تحتاج لتغيير وتبديل. ولذلك كان أكبر مهمات اللي يسمونهم استعماريين هم مستحلليين ومدمرين ومهلكين، صليبيين كلهم، كلهم صليبيون. كل الذين يحاربون أرضا إسلامية، صحيح عندنا من أبنائنا، من أبنائنا اللي قاموا، من أبنائنا صاروا أشد علينا من الاستعمار اللي يسمونه استعمار. وأنا لما قالوا لي اعمل نظام في الجامعة الإسلامية اللي اسمه حاضر العالم الإسلامي، حطيت عنوان كده خلفاء الاستعمار الوطنيون، عنوان حطيته أنا في كتاب اسمه حاضر العالم الإسلامي، كرر على الجامعة أول ما قرر، سبق خلفاء الاستعمار الوطنيون، خلفاء الاستعمار الوطنيون. وإحنا صغار على 7 سنين ياخذون أهلنا يورونا البرسيم يقولوا شوف شوف اسم سعد زغلول مكتوب على ورق البرسيم، وش مكتوب على ورق؟ شوف يا ابني سني 7 سنين يوم يموت سعد ده، سني 7 سنين يوروني ورقة البرسيم العطشان. البرسيم إذا عطش تبدأ عروقه تتجف وعروقه تجف وتسود أو تبيض غير الخضرة اللي في الورقة ويصير خط، فيقولوا هذا سعد ربنا كتب اسمه مثل ما كتب اسم مالك على فخذه مالك حجة الله في أرض بالشعر. يكذبون على الله وعلى مالك ويكذبون على ذلك ويقولون سعد اسم سعد سعد يهودي أو لعين من اللي ما يعرف حتى اللغة العربية. قلت لك مرة بيخطب في وسط الناس والرعاع والبهائم من الأناسي ما يحيطون به يقولون يا أنت كذا، يقولوا أنا كلبي يعني قلبي، أما يقدر يقول قلبي يعرف العربية، أنا قلبي يتقطع عليكم، فيقولون يحيى كلب الزعيم، يحيى كلب الزعيم، ينادون بقى على صوت يحيى كلب الزعيم، على هو يحسبون يقول كلبي على الكلب حقه، الكلب يعوي ده الهبب ده، يقول يحيى كلب يعني رعاح رعاح. فجاء هؤلاء ليحرفوا دين الإسلام لأنهم أعداؤه، أعداء دين الإسلام، خلفاء الاستعمار الوطنيين. يعني الإنجليز قلت لك 70 سنة 70 سنة يحكمون في مصر ويحاولون من أول يوم إلغاء المحاكم الشرعية ويعجزون 70. صحيح دخلوا فيها قالوا خلوا خلفائهم، خلفائهم اللي عندهم اللي حطوهم رؤساء وزراء ووزراء وحكام من عيالهم اللي ربوهم على عيونهم هم اللي يحطون، خلي الجنايات ما تصير بالشريعة، خلي كذا ما يصير بالشريعة، خلي المالي يصير بالشريعة، قال الطلاق والزواج والنكاح والعدد وهذه الأحوال الشخصية اللي تصير للشريعة. ومع ذلك رفضوا. قلت أكثر مرة عندما راح النحاس يفاوض الإنجليز في معاهدة منترو اللي رجع بها سماها معاهدة الشرف والاستقلال، مع أنه لما رجع قبل ما يرجع قعد أشهر وهو يفاوضهم يقول لن نوقع معك، الإنجليز يقولون لن نوقع معك معاهدة باستقلال بلادكم وخروج الإنجليز منها إلا بشرط. قال لهم وش الشرط؟ قالوا هو قال لهم من شرطه يطلب إلغاء الامتيازات الأجنبية اللي في المحاكم وطالة وغيرها. كان لو واحد مصري ضرب إنجليزي يقتل المصري ما يحاكم، يقتل. ولو واحد أجنبي قتل المصري جنحة، والمهي جناية ولا تعتبر حق، يقولوا يطلقون سراحه. ولما قتل واحد منهم بسبب خوفه يركض بعد ما أطلق النار على جرن في بلد شواي وأطلق النار على الجرن وشبت حريق وخرج الناس يركضون، سنة 1900 بتاريخ النصراني، وخرج الناس يركضون إلى جهة الجرن، خاف الإنجليز وطحوا مات من, من, من الهلع مات. فقاموا 19 واحد أعيان القرية إلا علقوهم في الأزجار في المشانق، ومعروف حديث الدنشواي لما راح النحاس الخيبة حقهم ده باسم المفاوض ويقولوا من فوضت من لن نلغي الامتيازات الأجنبية إلا إذا غيت الامتيازات العربية الإسلامية. قالوا مش الامتيازات اللي عندنا, قالوا المحاكم. قالوا باقي في المحاكم غير الأحوال الشخصية, قالوا لابد تلغيها. قال ما أقدر ألغيها, ما أقدر ألغيها لكم, ولكن اصبروا علي شفوي أبتعهد لكم أن ألغي المحاكم الشرعية. ويتعهد شفوي الإنجليز ويرجعون بالمعاهدة إلى مصر باسم معاهدة, كتبوا كده في كتب التاريخ, كتب التاريخ معاهدة الشرف والاستقلال, مكتوبة في التاريخ معاهدة الذل والكفر بالله ورسله. ويرجع بالمعاهدة وأول ما طب يعمل حيل ما يقدر يحارب الإسلام على مياه ويقول نلغي المحاكم الشرعية بجرد قلم, بجرد قلم, والإنجليز بحتل البلد. وش سوى؟ قال لهم شوف, ويرفع يحط قاضي يسميه قاضي المحكمة الأهلية اللي يحكم بالطاغوت بالقوانين بالطواغيت, ويحط له راتب 50 جنيه 60 جنيه, والقاضي الشرعي 20 جنيه. القاضي الأهلي اللي يسمونه أهلي هو كافر معاهم, القاضي الأهلي يحط له عسكري حاجب وفراشين وسواقين وسيارات, ويمشي أول ما يجي عند باب المحكمة يصرخ الحاجب بأعلى صوت محكمة, كلهم يقولون وقفي, كلهم بذل وخضوع, ويدخل القاضي كأنه ملك أو كأنه إله ويحكم بالطاغوت عندهم. والقاضي الشرعي تدخل المحكمة حقته كأنه سوق غنم, لا حالة لا حارس ولا مارس ولا عسكري ولا جندي, والراتب 20 جنيه. ويسوي النحاس يرفع راتب دول, ثم يوعز إلى الطلبة الوفديين اللي تبع حزبه اللي استطهم من الأحزاب, الأحزاب حقتهم يصد لهم لقى منهم قم واحد أعرف أكثرهم, ينقيهم ليش أنتم تطلبون بالمساواة. هو اللي عمل الفرق وحط للقاضي الطاغوت 50 جنيه وحط للشرع 20, هو اللي حاطط الراتب. ليش ما تطلبون المساواة؟ قالوا كيف المساواة؟ قال اطلبوا المساواة عشان نسويكم, نسوي المحكمة نخلي الراتب واحد. كتبوا له عريضة ان احنا نساوي, درى بها المراغي شيخ الازهر وكم من اقوى اهل العلم, ويتصل بهم يجمعهم طلب هذول الكبار على وجه التخرج, تعالوا انتم بلغني ان النحاس استدعاكم عشان تقدموا عريضة لطلب المساواة في الراتب بين قضاة الشارع وقضاة الطاغوت. والله الذي لا اله غيره, اذا علمت ان اي واحد منكم وقع بالمساواة بتسوية, قال لهم النحاس في اليوم الثاني لما قدموا له عريضة بالمساواة قال لا مساواة ايه, ما هي في الراتب باش, تبون مساواة تكون في المدرسة اللي تخرج القاضي فتوحدوا كلية الحقوق مع كلية الشريعة وتكون كلها كليات حقوق. إن ألغيتوا الكلية الشرعية وصرديتم كلية الحقوق وحدت المحكمة ونوحد الراتب, صرت كلكم راتبكم واحد. فيسمع المراغي رحمه الله وأعلى درجة في الجنة ويقول لهم بلغني أنكم متوافقون على كذا, والله الذي لا إله غيره لو واحد منكم وقع على هذه العريضة بطلب المساواة في المحكمة يعني يلغي المحكمة الشرعية إني لأسحب منه قرار من هيئة كبار العلماء المسؤولين المجلس الأعلى للأزهر بسحب الشهادة العالمية منه, وإذا سحبت الشهادة العالمية سقطت وظيفته ما يتوظف ولا كالناس يتوظف في أي وظيفة فسقط في أيديهم. ويروح بعدها النحاس ويحاول جهده ولكن عجز يعمل قرار, حتى جاء أحد الخلفاء الوطنيين اللي قام بالانقلاب لأول مرة وفجرد قلب إلغاء المحاكم الشرعية اللي عجز عنها الإنجليز في 70 سنة أن يصدروا فيها هذا القرار, يصدر واحد من خلفاء الاستعمار الوطنيين هذه. ولذلك هم ما يخرجون من بلد إلا وتركوا أفراخ لهم, هم أخطر على الإسلام من نفس أعداء الإسلام الظاهرين. ولذلك أنا أقول لبعض الناس شوف إذا شفت واحد لمع في ظل اللي يسمونه الاستعمار لا تطمئن له, إذا كان لمع في عهد الاستعمار أو الاستخراب ده لا تطمئن له, هذا ما لمع اسمه. أنا قلت له مرة لما واحد ضابط لقانا راكب أنا في قطار ومعي شيخ وقال والله يا العلماء أنه ما يستهلون المعيشة اللي يأكلونا, والله يا علماء الأزهر إن إحنا بسمة لابس الأزهر إحنا الاثنين, وقلت له لا ترد عليه أنا اللي أرد عليه, وأنا ما أعرف الضابط ده ولا أعرف وظيفته ولا أعرف وظيفته, إنما قلت له يا أخي معك ورقة, معك ورقة, هات له ورقة وقلم عشان أكتب لك مقال طعن في الإسلام بلغة ركيكة رديئة لا قيمة لها لا علميا ولا عربيا، وحط اسم نكر عليها، وهات لي ورقة أخرى أكتب بها رد على هذه السفاهة اللي مكتوبة في الورقة الأولى، وأبين بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة والآيات البينات البراهين الساطعات لبين بطلان هذا الكلام، وقع أي علم. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.